إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، ودائما ستظل هذه الأرض تتحدث جمالا وإبداعا وألقا وبريقا كبريق الذهب بلغة جميلة مليحة فصيحة، اللغة العربية، حتى في كل المحكيات في كل الأقطار العربية دائما تتماس هذه المحكيات باللغة العربية المليحة الفصيحة. من الكلمات التي تدور هذه الأونة أعزائي المستمعين، طبعا أرحب بزميلي رأفت موسى على هندسة الهواء، زميلي وليد الصمدوطي مخرج هذا اللقاء على الهواء مباشرة، وأعتقد أنتم تتنسمون الآن، تستمعون الآن موج البحر. فنحن على اتفاق منذ حلقتين في السبت الماضي وقبل الماضي أن نكون في فترتنا في حالة خيال لطيف جميل، وكأننا نركب زورق في البحر ونسيم الهواء البحري، وأيضا صوت الأمواج له فعل جميل وطيب، كما حدثنا دكتور سعيد عبد العظيم أستاذ الطب النفسي، وأكد بالفعل أننا إذا كنا لم نستطع أن نذهب إلى البحر للتصييف فبمقدورنا أعزائي المستمعين أن نتنسم من خلال الإذاعة، التلفزيون، التقنية الأونلاين نسيم البحر. عالي صوت الموجة يا رافض من فضلك. في كلمة أصبحت الآن تتردد كثيرا على أقلام نقادنا، نقاد الأدب والفن، كلمة نوستالجيا. هذا مصطلح علمي وتعني الحنين إلى الماضي، إلى الأهل، إلى الأصدقاء، وألعاب وذكريات الطفولة. نوستالجيا كلمة أصلها يوناني، المعنى الحرفي للكلمة النصف الأول منها نوست بتعني الرجوع للبيت، ألجيا بتعني الحنين للماضي. فمن هذا المنطلق نحاول في هذه الحلقة أعزائي المستمعين أن نقوم بحالة من الحنين الملتزم بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية على أرض الواقع لكي نواجه جميعا إن شاء الله هذه الكورونا. نذكر بعضنا بطيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيرة على سطح الجيران، وإنسان الزمان على سطح الجيران، علي فوق سطوح بعاد عن نسمة الخجولة، أخذوني معه الأولاد وردول الطفولة، ضحكات الصبيان وغناني زمان، ردت لي كتبي ومدرستي والعمر اللي كان، وإنسان الزمان على سطح الجيران، طيري طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان. يعني ساعة العصاري حينما ننظر إلى سمائنا أو إلى سماوات محافظتنا في الأرياف وفي الأحياء الشعبية وفي الأحياء الرقية أيضا، ألوان زاهية جميلة، والطائرات الورقية والخيطان، والجميل في الأمر أنه بيحافظوا على مسافة، على مسافة التباعد. يعني الإنسان دائما يتفاعل مع المكان، يتفاعل مع الزمان، يتفاعل مع الأحداث. اتصال من أحد المستمعين أو إحدى المستمعات. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا. تحياتي حضرتك وطبعا لجروب وفريق العمل النهاردة، أستاذنا المحترم المهندس فرج موسى، أستاذنا المحترم الدكتور وليد الصمدوطي، جروب عمل متميز، ربنا يبارككم دوما يا رب العالمين. أهلا أهلا، مرحبا بحضرتك يا فندم أحمد حسني الواد الجديد. دايما حضرتك يعني الجميل في الأمر تستبق كل المستمعين وتتواصل بنا، أمر يسعدنا يا أستاذ أحمد. ما أنا زمان كنت بطير طيارات يا فندم. قولي بقى، يعني ما الفرق بين ما يتم الآن وما كان يحدث زمان؟ أنا حضرتك كنت أطير ورق زمان، الورق التيار الورقية زقايت بالإنجليزي زقايت. التيار الورقية اللعبة الجميلة اللي حاليا يعني حتى على مستوى الجمهورية ما عادش شعبية زي زمان ولا كده روح الصبايا والصبيان والأطفال يعني يلعبوها. طبعا كان حركة بإيه كان مجال متسع ما كانش فيه يعني هذه العمارات يعني في القاهرة والجيزة والمدن الكبرى كان يعني كان مزارع. لا رجعت والله يا أستاذ أحمد بصراحة يعني يعني ساعة العصار لغاية يعني ما الشمس ما يعني تذهب الى السماء احنا بنلاحظ انه بتبقى السماوات مليئة بالطائرات الورقية. الجميل في الموقف بقى انها خامات محلية الصنع اوراق وخيطان والوان زاهية وجميلة خامات محلية الصنع. طبعا حتى الدبار اللي بنطير بيه كان من قطن بلدنا برضه محل الانتاج والزراعة والصنع شيء جميل. اولادنا اللي بيقضوها يعني مواهب عظيمة بيلعبوا بيها بهلوان في الهواء يصيد ويطير ويفلت ويروح ويجي حاجة رائعة حاجة جميلة. طيب ليس قصد الشام محبوس ولكن صل بينا على نبينا عليه الصلاة والسلام. كان أولادنا وزمايلنا وهم أطفال 10 سنوات 12 سنة كان في منهم اللي عنده مهارة صناعة طيارة وصاروخ الورقي ويبيعوا لبقية الزملاء والزميلات. تخيل جميل بيربح منها. أنا عايز أستثمر وجودك معايا لأني أعلم أنه حضرتك يعني تبحث كثيرا في كتب الأدب. الأول دكتور هشام محفوظ يعني حضرتك طبعا احنا مقصود بالموج اللي بقاله أسبوع واثنين وثلاثة معانا بس الموج ده لازم برضك بانوراما تانية ملاصقة ليه يحوزة ليه يعني عايزين فين صوت البلابل والعصافير اللي بيبقى مع الموجة دكتور هشام محفوظ. أنتم البلابل والعصافير يا أستاذ أحمد عايزين ممزوجة. ما أنا جاوبتك أهو يعني أنتم البلابل يعني اتصالاتكو وتغريداتكو وتواصلكو هذا يعني هذا هو الصوت البلبلي الجميل خيارة كتير وحاجة فوق سطح الجيران وفين أيام سطح الجيران والغزل والجمال الحلو ده وفين يا دكتور هشام محفوظ موجود وأنتم يعني تؤكدونه بتواصلكم يا أستاذ أحمد. هو كان السؤال البيت الشعري الذي قلعت عينه فأبصر بحثت يا أستاذ أحمد بيت الشعر يا دكتور هشام محفوظ بيت شعر قلعت عينه فأبصر هكذا قال البعض فقعت عينه فأبصر قلعت نعم قالوا هكذا يعني ولا قلعت لا قلعت نعم قلعت يعني طريبة يا دكتور هشام محفوظ ولا إيه يعني يعني كتبت هكذا يعني ويعني حينما يعني نعرف القصة ونتابعها سنكتشف يعني هي قلعت أم أم كما تقول قلعت عينه فأبصر اللهم والنبي واحد قال معايا اجعلنا من المبصرين اللهم آمين اللهم اجعلنا وأهل البصيرة كمان وأهل البصيرة اللهم اجعلنا من أهل البصيرة الشفافة النقية النقية أشكرك وسلام عليكم. أنا اللي بشكر حضرتك الله يحفظك و الله يخليك. نذهب وعليكم السلام نذهب إلى مستمع عزيز متصل بين آخر. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وكل أوقاتكم بكل خير دكتور هشام محفوظ. أهلا وسهلا الأستاذ المخرج الفاضل الأستاذ وليد الصمدلوطي النجم الإعلامي المتألق والأستاذ رأفت موسى على هندسة الهواء. أهلا وسهلا حضرتك لهم جميعا وكل الاحترام والتقدير والإحسان حضرتك وللجميع. حضرتك الأستاذ أحمد عروق. أيوة من طبعا يعني من المستمعين الكرام الأوفياء للإذاعة وهذه النافذة اللغة المعاصرة. أستاذ أحمد يعني كان مما يقال شاطر ومشطور وبينهما طازج. البعض يقول إنه هذا من منتجات مجمع اللغة العربية هو الذي أطلق هذا التوصيف وهذا المفهوم للساندويتش إنه يعني لكي يعرفوا ويعرفوا الكلمة قالوا شاطر ومشطور وبينهما طازج. رأي حضرتك على فكرة سيكون معنا الآن الأستاذ دكتور عبد الحميد مدكور من علماء اللغة والأمين العام لمجمع اللغة العربية لكي يعني يوضح لنا مدى صحة هذا القول. سيادتك يا دكتور هشام بالنسبة للأدب بالذات بيرجع إلى الموضوع إلى الذاتية وليست موضوعية. بمعنى قد أقرأ بيت شعر أنظر له من حجر زاوية معينة، وسيادتكم تقرؤون نفس البيت وتفسرونه أو تنظروا إليه من زاوية معينة. نعم. على من وجهة نظر الخاص شاطر ومسطور وبينهما طازج قد يقصد الشعر من تفسير الشخص يعني أو من خلال تجاربي كدارس للغة العربية ومن المهتمين باللغة العربية في وزارة التربية والتعليم حتى الآن ومن المهتمين بالتعليم، ولذلك نسأل الله العلي القدير أن تمر أيام الثانوية العامة وأيام الدبلومات كل التوفيق، نتمنى لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله، وأرجو من ولاد الطلبة أن يلتزموا بالتعليمات فقط التي تحمي شخصيتهم وتحمي صحتهم. لو أن طالبا الآن يسمعنا، إحنا عاوزين ننسم على قلبه يعني نرفع عنه، طيري يا طيارة طيري يا ورقي وخطان بدي أرجع بنت صغيرة على سطح الجيران، يعني الطائرة الورقية لو تفتكر كده يا أستاذ. نعم أحمد. نعم أبنائي طلاب الثانوية العامة نسبة 90% وأنا لا أعلم ولكن بأؤكد نسبة 90% منهم لعبة في مثل هذه الأيام بالطائرة، لأن النهاردة في على كافة المستويات الفقيرة والغنية والمتوسطة وكل أولادنا النهاردة زي ما الأستاذ أحمد قال كده بيصنعوا الطائرات ويبيعوها ويجعلوا منها دخل مادي. وطالب الثانوية العامة بجواري أو محيطين بي يرفعون عن أنفسهم في مثل هذه الأيام بصناعة الطائرات الورقية والصواريخ، يسمونها الصواريخ، وكان هناك لو نتذكر يا دكتور هشام حاجة اسمها الدبور كان من الورق فقط. أيوة صحيح صحيح، كان من الورق فقط، ليس كان من البوص والمشمع وكذا، ده كان من الورق فقط، وكان يتعمد أبنائنا أن يقوموا بطيرانه على شواطئ الترع والمشاريع والأنهار. نعم. فأنا من وجهة نظري بالنسبة لشاطر ومسطور وبينهما طازج يقصد ضفاف البحر وبينهما مخلوقات الله الكثيرة التي نسأل الله العلي القدير أنه كما أرانا قوته وكما أرانا قدرته يرنا رحمته إن شاء الله. عبارة جميلة، وأرفع الغلاء والبلاء والوباء عنا وعن الناس أجمعين، أنت ولي ذلك وقادر عليه. نتماسك مع بعضنا، لأن إحنا يعني جزء كبير جدا من هذه الأشياء إحنا اللي بنتسبب فيها. شكرا أستاذ أحمد عروق. شكرا الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا. اتصال آخر من أحد المستمعين. ألو أيوة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور هشام؟ أهلا بالمستمع الكريم، من معي يا فندم؟ عبدو من اسكندرية يا فندم. أهلا أهلا أهلا أهلا الأسطى عبدو، أهلا بيك. إن شاء الله يعني أنت في اسكندرية وهواء اسكندرية ونسيم اسكندرية، الظروف الحالية طبعا بتحتم أن احنا طبعا لابد أن نصبر أكثر وأكثر واتخاذ الإجراءات الوقائية علشان إن شاء الله تمر أزمة كورونا على خير ونحن جميعا بصحة وعافية بإذن الله. تمام يا دكتور، بس احنا دلوقتي بنطير طيارات يا دكتور. جميل، يعني قضاء الوقت. الخامات اللي هي بتستخدم في الطائرات الورقية اعتقد خامات محلية استاذ عبد. ايوه يا دكتور شين. الخامات بقى ايه بقى، قول لي كده. ايوه الخامات اللي بتستخدم، الخامات المحليه المصريه يعني بتستخدم طبعا. من اي مكتبه الواحد يجيبها بيعمل طياره لحبيبته بتاع والدنيا ماشيه. كله من كبير لصغير دلوقتي بيطير طيارات. جميل جميل، بيبقى مشهد رائع. قاعدين نشتغل. بيبقى مشهد رائع جدا جدا. وطبعا على اي سطح دلوقتي العيال كله من كبير لصغير بيطير طيارات. تمام عايزين نشتغل بقى. ان شاء الله هانت باذن الله. لازم نحافظ على صحه بعضنا ونحافظ على الالتزام. انا بشكر حضرتك جدا جدا على اتصالك، وعاوزين يعني نرجع كده لصوت فيروز، لو فينا نهرب ونطير مع هالورق الطاير. احلى المكان بتاع فيروز. نرجع لفيروز ونتنسم معها هذه الكلمات وهذا النغم الجميل لفيلمون وهبة والكلمات للأخوين الرحباني. ضحكات الصبيان وغناني زمان ردت لي كتبي ومدرستي والعمر اللي كان وإنسان الزمان على سطح الجيران طير يا طيارة طير يا ورق القطن. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة المحكية المصرية واللبنانية والسورية كلها تتماس مع لغتنا العربية دون شك. ربما يعني يتفق معنا في ذلك أستاذنا اللغوي الناقد الأدبي الكبير عضو مجمع اللغة العربية والأمين العام لمجمع اللغة العربية الأستاذ دكتور عبد الحميد مدكور. أهلا بك يا دكتور. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ دكتور. أهلا بكم على هواء القاهرة التي نرجو لها أن تكون آمنة سالمة معافاة بعيدة عن كل ضر ينجيها الله وينجي وطننا كله من كل بأساء ومن كل ضراء ومن كل وباء إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أعترف لحضرة المستمع الكريم بينما أرتب هذا اللقاء مع أستاذي الدكتور عبد الحميد مدكور قلت لك كلمة وكان تعليق حضرتك ساخن جدا، قلت استند باي يا دكتور مع بعضنا إن شاء الله الساعة كذا، فقلت لي أو تقول استند باي؟ فاعتذرت على الفور طبعا. ما دمنا على هواء القاهرة القاهرة نرجو له أن يتنفس اللغة العربية وأن يتحدث اللغة العربية وأن يتواصل مع الناس باللغة العربية وخصوصا في إذاعة البرنامج العام المحترمة. ولذلك يعني نخفف من استعمالنا للكلمات الأجنبية. وفي تصحيح بسيط قبل أن ندخل في أي كلام يا دكتور هشام، إننا لست ناقدا أدبيا ولست عالما لغويا، أنا رجل تخصصي أصلا فلسفة إسلامية، ولكنني من أبناء دار العلوم التي علمت الناس كثيرا اللغة العربية، وكان فيها من الفطاحل والأعلام والأساتذة ما جعلهم روادا في تقريب اللغة العربية إلى الناس، وكثير منهم ذهب إلى مجمع اللغة العربية ويعني يبذلون جهدهم من أجل تطوير هذه اللغة للحياة العامة وتقريبها للناس وتفهيم الناس معانيها من غير معاضلة ولا صعوبة ولا تشقيق ولا تنطع أحيانا في الكلام. فهذا أنا أردت فقط هذا التصحيح. هو تواضع منك سيادة الأمين العام لمجمع اللغة العربية الأستاذ دكتور عبد الحميد مدكور. فيعني هكذا تواضع العلماء. حدثنا أستاذ الدكتور عن جهدكم في هذه الآونة. أول حاجة الشاطر والمشطور يا أستاذ. الشاطر سيادتك استمعت إلى الشاطر والمشطور يعني. لا خالص لم أنسى الشاطر والمشطور. هذا كلام مجمع اللغة العربية منه بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لم يقل أحد في مجمع اللغة العربية ولا في شيء من وثائقه ولا في جلسة من جلساته ولا في إبداع من إبداعاته ولا في نتاج من نتاجه قال هذه الكلمة أبدا. ولكن هذا الكلام كان يأتي على ألسنة بعض الذين لهم موقف من اللغة العربية، يريدون أن لا يعطوها مكانتها اللائقة بها وأن يسخروا أحيانا من بعض التعابير المنسوبة إليها، والمجمع بريء من هذا. وطبعا الأخ الكريم أحد الإخوة المستمعين فسر هذا الكلام تفسيرا يعني ربما كان فيه هو اجتهد الأخ أحمد عروق مباعدة يعني تحولت الشاطر والمشطور إلى أنهار وإلى مخلوقات من بدائع صنع الله عز وجل، وهذا يدل على يعني قيم في الله عز وجل، ولكن الكلمة بهذا المعنى ليست يعني قريبة من هذا المدلول الذي قاله المستمع الكريم. إذن مجمع اللغة العربية بريء تماما من أنه معنى ساندويتش شاطر ومشطور وبينهما طازة، هذا كلام لا أصل له أبدا. وإحنا بنقول اللي بيقوله هذا الكلام يريدون التريقة والسخرية، وأنت تعلم قديما كانت توجد مسرحيات وتمثيليات ومسلسلات يعني تسخر من مدرس اللغة العربية وتسخر من الذين يتحدثون العربية وتظهرهم بمظاهر في من حيث الشكل في الملابس أو من حيث النطق في الكلام بطريقة تدعو إلى السخرية منهم، وهذا سينصب على السخرية من اللغة ذاتها وعن السخرية من مضمونها أيضا، وكأننا يراد لنا أن ننفصل عن تاريخنا وثقافتنا وتقاليدنا وعروبتنا وعمقنا التاريخي الذي يمتد إلى مئات السنين مع هذه اللغة العربية الشريفة، لغة القرآن الكريم ولغة الشعر الجميل ولغة الأدب الجميل والنثر الجميل ولغة الإبداع العلمي بمعناه الحديث ساينس يعني الذي شاعت به اللغة العربية في العالم يعني على ألسنة مؤلفين من العلماء الكبار كالكندي وابن سينا وابن رشد والرازي وابن الهيثم وابن البيطار وأمثال هؤلاء، حملوا اللغة العربية إلى كل مكان في العالم وما تزال يعني كتبهم مصادر ومراجع لتاريخ العلم في العالم كله، وهي كلها باللغة العربية أو ترجمت من بعده إلى اللغة اللاتينية. نعم أستاذنا الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، كيف تتعاملون مع هذه المواليد اللغوية واللفظية من اللغات الأجنبية لتنضم إلى حقل اللغة العربية؟ يعني مثلا كلمات زي تويتر، وطبعا منذ قليل كنا نتحدث عن أونلاين وعن فيديو كونفرنس وفيسبوك وما إلى ذلك. لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية جهد شاق خاصة في هذه الأونة يا دكتور. طبعا يعني أرجو أن تستمع إلي قليلا لأنه أريد فقط قبل أن نذكر الأمثلة أن أتحدث عن هذه اللجنة التي هي من أوائل اللجان التي ظهرت في مجمع اللغة العربية. أمامي دقيقتان يا دكتور، لو لم يتسع الوقت فنكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. خلاص إذا أنا أقول فقط رؤوس موضوعات، أولا تتبع الكلمات الجديدة، ثم يتقدم أستاذ من الأساتذة المعنيين بهذا الأمر بمذكرة علمية يقترح فيها تعاملا مع هذا اللفظ الجديد، إما بالترجمة وإما باشتقاق كلمة مماثلة وإما انتقال من الحس إلى المعنى أو من الحقيقة إلى الإنجاز، ولا بد أن يراعى في أي يعني تصرف أو في أي اقتراح بهذا الأمر أن يراعى فيه قواعد اللغة العربية الفصحى وعدم مخالفة أصولها وعدم مخالفة الذوق العربي في النظر إلى هذه الكلمات. فإذا أردت هذه طبعا ده ولا بد أن يعرض هذا يعني يناقش في اللجنة أولا، ثم يناقش في مجلس المجمع ثانيا، ثم يناقش في مؤتمر المجمع ثالثا، ثم يهذب المصطلح ويناقش مناقشة علمية دقيقة من علماء أهل اختصاص في هذا الأمر، فإذا ما انتهوا إلى إقرار هذه الكلمة تضم إلى اللغة العربية. وأحب أن أقول لحضرتك أن المجمع في هذا الصدد أصدر 5 مجلدات كبار مليئة بكلمات لو بحثت عنها في المعاجم القديمة لن تجدها، لأن المجمع أعطى مشروعية لهذه الكلمات بعد أن ناقشها مناقشة علمية دقيقة صارمة يعني تعمل على يعني مراعاة أمور كثيرة، موائمة الكلمة للحياة العامة، شيوعها، انتشارها، إذاعتها، ثم بعد ذلك مراعاتها لقواعد اللغة العربية الفصحى، مراعاتها للذوق العربي، حتى يمكن أن تنال طريقها إلى أن تكون مفردة من مفردات معاجم المجمع التي تتحدث باستمرار ويضاف إليها الجديد الذي تقره هذه اللجنة وأمثالها من اللجان في مجموعة اللغة العربية. فريق العمل يا دكتور يقول يعني نحتاج إلى إضافات وفضفضة أكثر في هذا الإطار المتعلق بلجنة الألفاظ والأساليب، ونعرف كده تويتر. إذا كان الأمر كذلك يبقى يعني إذا تكرمت ليه الشرف يا دكتور آخر إن شاء الله. يكون الأمر يعني متسعا لتعميق هذه الأفكار المجددة الملخصة التي قلتها الآن، ثم بعد ذلك نقدم نماذج حتى يأنس المستمع إلى ما يفعله المجمع. أنا قلت لك خمسة مجلدات كبار تقارب 2500 صفحة يعني. تمام، لنا حديث معمق في هذا الشأن في أي معجم عربي قديم. نستأنف هذا الحوار مع سيادتكم الأستاذ دكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية الأسبوع القادم إن شاء الله من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. كل التحية والتقدير. وشكرا لك ولفريق نحن لدينا نشكر هذه الروح الجميلة التي تشيعونها في برنامجكم حتى يستطيع الناس أن يعني يتحملوا هذه المشاقة التي حلت عليهم بسبب هذا الوباء اللعين، ونسأل الله أن يعافي الجميع منه وأن يعافي مصر كلها جميعا فردا ومواطنا مواطنا حتى نعبر هذه المحنة بسلام إن شاء الله. ألف شكرا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا. الأسبوع القادم إن شاء الله نستأنف الحلقة والأسئلة التي لم نجب عنها إن شاء الله، يسمح لقاؤنا الأسبوع القادم بالإجابة والمزيد من التواصل والحوار معكم ومع الأستاذ دكتور عبد الحميد مدكور زميلي رافت موسى. شكرا زميلي مخرج اللقاء وليد الصملوطي، شكرا جزيلا، هذه تحياتي هشام محفوظ.